بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ولهم علي ذنب فأخاف. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل Yeah. تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال لهم موسى ألقوا Boy. فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى أنتم وآباؤكم تقدمون فإنهم عدو الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين فكبكبوا وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون. فاتقوا الله وأطيعون.

أتأتون الذكران من العالمين حكيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما

ظلموا أي منقلب.